بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على كتاب المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. القول الثالث قول الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهي مع كونها خلق الله فهي كسب للعبد، وله عليها قدرة غير مؤثرة. وقول الأشاعرة هنا متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها، كان وجودها كعدمها ولم تكن قدرة. وفي الحقيقة إنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفوه والكسب الذي أثبتوه. نعم، هذا هو القول الثالث من أقوال المخالفين في أفعال العباد الاختيارية. تقدم في الدرس الماضي قول القدرية وقولهم بأن العبد قادر على فعل نفسه وله عليه قدرة تامة، وأن الله لم يخلق أعمال العباد فيهم وإنما نشأت من قبلهم. والقول الثاني هو قول الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له فعل وإنما هو مجبور على أفعاله، وإضافة الفعل للعبد من باب المجاز، كما يقال سال الوادي وأمطرت السماء، فالسماء لم يصدر منها فعل والوادي لم يصدر منه فعل، ولكن أضيف الفعل إليه لأنه مكان له. قالوا فكذلك أفعال العباد تضاف إليهم على سبيل المجاز وليس لهم اختيار. وقالوا إن أفعال الناس وأن الناس في أفعالهم كالورقة في مهب الريح، يعني تحركها الرياح من مكان لمكان ليس لها اختيار. وهذا القول الثالث من أقوال المخالفين، وهو قول الأشاعرة. قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله، وهم يوافقون أهل السنة في أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لكنهم يجنحون إلى قول الجبرية ويقولون بأن العبد مجبور على فعله، ولهذا يسمى هؤلاء بالجبرية المتوسطة. بالجبرية المتوسطة، لماذا سموا بالجبرية المتوسطة؟ لأن الجبرية الخالصة ينفون الفعل والكسب. الجبرية يقولون العبد ليس بفاعل وليس بكاسب، والقدرية يثبتون الفعل والكسب، يقولون العبد فاعل وكاسب. الأشاعرة تناقضوا فقالوا إن العبد كاسب وليس له فعل، وقالوا له على فعله قدرة غير مؤثرة، ومعلوم أن القدرة غير مؤثرة كعدمها، فكون يقال فلان له قدرة على الصلاة غير مؤثرة في الفعل، فهذا في الحقيقة تناقض. ولهذا فإن هؤلاء الأشاعرة كثيرا ما يتناقضون في مقالاتهم بين المتكلمين وبين أهل السنة، مثل الكلام، يثبتون الكلام النفسي وينفون الحرف والصوت. وهكذا في القدر، يقولون إن العبد له كسب لما كانوا أقرب من غيرهم في الاطلاع على النصوص، وقالوا إن العباد لهم كسب ولهم عمل، لهم كسب ونفوا العمل، وبهذا تناقضوا، فلا يتصور وجود كسب بلا عمل. ولهذا قال العلماء ثلاثة أمور مستحيلة: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. طفرة النظام، النظام من المعتزلة، يقول أن العالم هذا خلق دفعة واحدة، فآدم وأنتم خلقتم في وقت واحد، يقول والتباين في الظهور لا في الوجود، يعني أنتم موجودون من عهد آدم في وقت واحد، ولهذا سميت طفرة النظام. ولها فروع كثيرة، منها قوله أنه يقول بأن الشيء ينتقل إلى الشيء مع وجود واسطة دون أن يمر بالواسطة. وأحوال أبي هاشم، أبو هاشم أيضا من المعتزلة، وأحواله تسمى الكوكنة، يقول كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قديرا، لكنه ليس بقدير ولا عليم ولا سميع ولا بصير. فهذه أيضا من الأمور المستحيلة، كونه قادرا وليس هو قدير، كونه سميعا بصيرا وليس هو سميع ولا بصير. والثالث كسب الأشعري، يعني وجود كسب بلا فعل. وأضاف بعض العلماء لهذه الأمور التي ليس لها وجود، قالوا مهدي الرافضة، هذا ليس له وجود، يزعمون أنه دخل السرداب سنة 255 وأنه إلى الآن في السرداب ما خرج، ويدعون له، يكتبون في كتبهم عج، رمز لعجل الله فرجه، وينادونه من أكثر من 1200 سنة. فقال العلماء أي نفع للأمة بمهدي مختفي في السرداب وهو مقهور ضعيف لا حول له ولا قوة، لما لا يخرج للأمة؟ المقصود أن هذه الأمور، بعض المقالات لبعض أهل البدع، أنها ممتنعة وليس لها وجود في الواقع، منها كسب الأشعري. طيب، موقف أهل السنة من الفعل والكسب، أهل السنة يقولون أن العبد فاعل وكاسب، والقدرية يقولون العبد فاعل وكاسب، لكن أهل السنة يقولون إن العبد فاعل والله خالق لفعل العبد فيه، والمعتزلة يقولون فاعل وهو قادر قدرة تامة على فعله، فلا يعلقون أفعال العباد على المشيئة، بل يقولون إن الله قد يفعل ما لا يدخل في قدرة الله، تعالى الله عن ذلك. ويقولون كاسب، أهل السنة يقولون إن العبد فاعل وفعل العبد مخلوق فيه، ولا قدرة له على الفعل إلا بمشيئة الله. والقدرية المعتزلة يقولون أنه فاعل وله على فعله قدرة تامة، ولا مشيئة لله في أفعال العباد. وكذلك القدرية يقولون إن العبد كاسب، وأهل السنة يقولون كاسب، لكن فرق بين الكسب عند أهل السنة وبين الكسب عند المعتزلة. فالمعتزلة يقولون الكسب هو عوض يستحقه العامل، كما يستحق الأجير ثمن عمله على من استأجره، ولهذا يقولون يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، وأنه هذا من المعاوضة. وأهل السنة يقولون إن دخول الجنة بفضل الله وبرحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل، عليه الصلاة والسلام. أهل السنة يقولون العبد له كسب، وهذا الكسب هو فضل من الله وإنعام. وقيل إن دخول الجنة، هذا قول آخر لبعض الأئمة، أنه فضل من الله، واقتسام المنازل بالعمل، اقتسام المنازل بالعمل، وكل شيء هو بفضل الله وبرحمته، فهو الذي شرع، وهو الذي هدى، وهو الذي أعطى العباد القدرة على أعمالهم ويسر ذلك لهم، وهو الذي يثيبهم بفضله وبرحمته. إذن تبين لنا قول القدرية في الفعل والكسب، قال أهل السنة، والجبرية ينفون الفعل والكسب مطلقا، يقولون ليس بفاعل وليس بكاسب. الأشاعرة قالوا إن العبد كاسب، ولكن يقولون له على فعله قدرة غير مؤثرة، وفي النهاية يفضي هذا القول إلى قول الجبرية، ولهذا سموا جبرية متوسطة. نعم. قلتم حفظكم الله: ولذا سخر منهم خصومهم المعتزلة وسائر العقلاء، فقالوا ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. نعم، تقدم هذه أمور كلها ممتنعة لا حقيقة لها، وإنما يتصورون هذه المقالات، وفي الواقع أن ليس لها حقيقة وليس لها وجود. نعم. قلتم حفظكم الله: وحقيقة هذا القول يعود إلى قول الجهمية الجبرية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يقول أي الأشعري إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب، ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا، ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولا، بل حقيقة قولهم قول جهم إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب. ولهذا عدهم بعض العلماء من أصناف الجبرية، كما ذهب إلى ذلك الجرجاني في قوله: الجبرية اثنتان متوسطة تثبت للعبد كسبا كالأشعرية، وخالصة لا تثبته كالجهمية. نعم، حقيقة قول الأشاعرة يرجع إلى قول الجهمية، والقول بجبر العبد كما ذكر شيخ الإسلام، قال: ولا يقول أي الأشعري إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب، يثبت الكسب وينفي الفعل. وذكر شيخ الإسلام أنهم لم يذكروا فرقا بين الفعل والكسب، ومعروف أن الفعل هو الأصل في الكسب، والكسب هو ثمرة الفعل، لكن هؤلاء عندما نفوا الفعل وأثبتوا الكسب تناقضوا، فكيف يكون كسب بلا فعل؟ والله عز وجل أثبت الكسب، قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال المفسرون: لها ما كسبت من الطاعات وعليها ما اكتسبت من الذنوب والخطايا. فهؤلاء يفضي قولهم إلى قول الجبرية، ولهذا عدهم بعض المصنفين في المقالات، وبعض المصنفين في المصطلحات كالجرجاني، أنهم من الجبرية. قال: الجبرية اثنتان متوسطة تثبت للعبد كسبا مع نفي الفعل. قال: كالأشعرية، وخالصة لا تثبته. فالخالصة هم الجهمية الجبرية، لا يثبتون الفعل ولا الكسب، والأشاعر يثبتون الكسب وينفون الفعل. نعم. قلتم حفظكم الله: القول الرابع قول أهل السنة، ويقولون إن العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذا هو القول الرابع، وهو قول أهل السنة والجماعة، يقولون أن العباد فاعلون حقيقة، أفعالهم تضاف إليهم على الحقيقة، ليس على سبيل المجاز كما يقول الجبرية. والله خالق أفعالهم، ليس كما تقول القدرية أن العبد خالق لفعل نفسه. فإذن أهل السنة يثبتون أفعال العباد وأنها مضافة إليهم حقيقة، وأن الله عز وجل هو الخالق لأفعالهم. فالعبد هو المؤمن وهو الكافر وهو البر والفاجر وهو المصلي والصائم وهو المطيع والعاصي، تضاف الأفعال إليهم وهم فاعلون على الحقيقة. والله عز وجل هو الذي خلق أفعالهم فيهم، كما أنه خلق ذواتهم فهو الذي خلق هذه الأفعال في هذه الذوات، وكذلك الله عز وجل هو خالق لإرادتهم. فكل أفعال العباد التي تكون وتقوم بهم من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح مخلوقة لله عز وجل فيهم، ومن ذلك الإرادة، فإن الله عز وجل يخلق الإرادة فيهم، ومن شاء أن يصرفه عن فعل لم يجعل له إرادة على الفعل، فإن الله يحول بين المرء وبين قلبه، وقد تكون له إرادة ولكن لا تكون نافذة إذا لم يشأ الله عز وجل. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. لاحظوا هنا أثبت المشيئة للعبد وأثبت الاستقامة للعبد، والاستقامة هي فعل الطاعات. لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يستقيم على الدين وعلى الشرع بفعل الطاعات وتجنب المعاصي. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبين أن مشيئة العبد ثابتة لكنها لا تقع إلا بمشيئة الله، فتبين أن العبد له مشيئة والرب له مشيئة، فإذا وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب نفذت، وإذا تخلفت مشيئة الرب عن مشيئة العبد لم تنفذ مشيئة العبد. فالله عز وجل هو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الناس فإنهم يشاءون ويريدون، ولا تكون المشيئة نافذة ولا الإرادة نافذة إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة، كما تقدم في الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن العباد فاعلون على الحقيقة، وأن أهل السنة يثبتون الكسب على الفعل، ولكن الله عز وجل يثيبهم على ذلك ثواب إنعام وفضل، ولهذا في الجنة لا تكافئ فعل العبد، وإنما ينعم الله عز وجل عليهم، يكفر سيئاتهم. لو أن الله أخذ الناس بالذنوب ما دخل الجنة أحد، لأن دخول الجنة إنما يستحقها من أطاع ولم يعصي. فمن الذي أطاع في كل الأوامر ولم يعصي الله؟ حتى الأنبياء والرسل ما قيل بعصمتهم من كل الذنوب، وإنما اختلف في عصمتهم من الكبائر، وأما الصغائر فإنها تجري عليهم، كما أخبر الله عز وجل عن الأنبياء والرسل أنه جرت منهم بعض الذنوب. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه، لأن الله اصطفاهم وهم خير الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فقال قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والذنب للعبد حتم، كأنه متحتم عليه، لا يكاد إنسان يسلم من الذنب لضعف الإنسان، فخلق من ضعف، إرادته ضعيفة، أفعاله ضعيفة، شهوته وهوى النفس والشيطان والمؤثرات من الوالدين والأقارب والأصدقاء، كل هؤلاء يؤثرون في هذا المخلوق. فمن شاء الله هدايته وفقه للتوبة ورزقه الإنابة وشرح صدره للطاعات وحبب إليه الإيمان، فهذا كله فضل من الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وقد يشكل على البعض كيف يقال إن أفعال العباد هي من أفعالهم على الحقيقة والله خالقها على الحقيقة، وهذا لا يشكل على من عرف حقيقة قول أهل السنة، وقد بين ذلك بوضوح العلماء المحققون فجزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال أهل العلم: التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، يعني السر والجهر من القول. ففعل الله صفة الله، والمفعول غيره من الخلق. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل التي تشكل على كثير من الناس. عندما نقول إن الذي دلت عليه الأدلة وهذا معتقد أهل السنة إن أفعال العباد من أعمالهم وهي مضافة إليهم وهم فاعلون على الحقيقة، وفي الوقت نفسه هي مخلوقة لله، فكيف تكون هذه الأفعال أفعال للعبد وهي مخلوقة لله؟ فهذا لا يشكل. مثل ما نقول في هذه الذات: هذه ذات زيد وهي مخلوقة لله، فذات زيد غير ذات عمر، وتقول: هذا وجه فلان، فهو وجه فلان ليس وجه مخلوق آخر، ومع هذا هو مخلوق لله. فكذلك فعل فلان، تقول: هذا فعل فلان، هذه صلاة فلان، هذا سجود فلان، وهو مخلوق لله فيه. من العلماء الذين ذكروا هذه المسألة وفصلوا فيها الإمام البخاري قال رحمه الله: قال أهل العلم: التخليق فعل الله، وأفاعيلنا مخلوقة. التخليق فعل الله، يعني أن هذه العباد الله هو الخالق لها وليس هو فاعل لها، فالفاعل العبد والله خالق. والله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، ولم يقل يفعل ما تعملون. واحتج الإمام البخاري بقول الله تعالى: ويسروا قولكم وأجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو جهروا به، القول قول من؟ قول الإنسان، قول المتكلم. الإسرار والجهر يضاف إليه، يقال صلاة سرية وصلاة جهرية، فلان أسر بقول فلان جهر، فهذا فعل العبد وقول العبد. ثم قال: ألا يعلم من خلق، فوصف الإسرار والجهر بأنه فعل للعبد وهو مخلوق لله تبارك وتعالى، وهذا من دقيق الاستدلال. والإمام البخاري معلوم بقوة استنباطه وفهمه، ويشهد لهذا كتاب الصحيح الذي يدل على قدرة الإمام البخاري على قوة الاستنباط وعلى دقائق المسائل. فإذن أفعال العباد هي مضافة إليهم على سبيل الفعل فهم فاعلون لها، والله عز وجل خالق لها فيهم، كما أننا نقول هذه يد فلان وهي مخلوقة لله، وهذه قدم فلان وهي مخلوقة لله، وهذه القدم المخلوقة هي التي تمشي، فالمشي فعل العبد وهو مخلوق لله، وهذه اليد التي تكتب وتقبض وتعطي وتمنع فهي مخلوقة بالإجماع، مخلوقة لله في هذا العبد، وفعلها مخلوق لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا لفظ فيه إجمال، فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، وتارة يراد به مسمى المصدر، فيقول فعلت هذا أفعله فعلا، وعملته هذا أعمله عملا، فإن أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمول، وقد اتحد هنا المسمى أو وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل. وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول. والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد، فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر، فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل. ولكن من قال هي فعل الله وأراد أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق. نعم، هذا النقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية يبين حقيقة الأمر. قال رحمه الله: قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا، عندما نقول هذا فعل هذا وهذا فعل هذا، هذا فعل زيد، هذا فعل عمر، قال الفعل هنا لفظ فيه إجمال، فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، وتارة يراد به مسمى المصدر الذي هو المفعول، فيقول فعلت هذا أفعله فعلا، وعملت هذا أعمله عملا، فإن أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمول، مثل الصلاة، الصلاة يتحد فيها، تقول صلى يصلي صلاة، ويتحد مسمى المصدر والفعل، فيتحد في الصلاة، والعبد هو المصلي، والله عز وجل خالق لهذه الصلاة فيه، فهذه الصلاة مفعولة للرب في العبد، وهي فعل العبد. قال وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل، لأن الصلاة ليس هناك صلاة مستقلة عن الإنسان، هي قائمة به، بخلاف النساجة وبناء الدار، فالعمل هنا غير المعمول، لأن النساجة توجد لها حقيقة والدار لها حقيقة، فهذه الدار هي مخلوقة لله عز وجل وهي بناء العبد. قال والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد، فإن أراد بذلك أن فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل، تقول كتب يكتب كتابة، قام يقوم قياما، جلس يجلس جلوسا، فإذا أريد به المصدر وقيل أن هذا فعل الله هذا باطل، لأن هذا فعل العبد. قال ولكن من قال هي فعل الله وأراد أنها مفعولة، لأن فعل فيه إجمال، قد يراد به المفعول وقد يراد به المصدر، قال وأراد أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق. إذن نقول أن الفعل هو فعل العبد وهو مفعول للرب، ففرق بين الفعل والمفعول. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. ويقول أيضا موضحا هذه المسألة: وأما من قال خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات، ومفعولة للرب كسائر المفعولات، ولم يقل إنها نفس فعل الرب وخلقه، بل قال: إنها نفس فعل العبد، وعلى هذا تزول الشبهة. فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك. فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة ممتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفا بها لم يكن هو متصفا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. نعم، هذا أيضا النقل في بيان حقيقة خلق الله لأفعال العباد، وأن الله عز وجل لما خلق هذه الأفعال فيهم هي ليست فعل لله، فالكذب والصدق الذي يقوم في الإنسان والركوع والسجود والطاعة والمعصية هي فعل للعبد قائمة به، وهي مفعولة لله عز وجل، وهذا الفعل هو صفة للفاعل ليس صفة للخالق لهذا الفعل. ولهذا الله عز وجل خلق الطعوم في الأشياء المطعومة والتي تتباين في طعمها والمتلونة، فهذا التلون ليس هو صفة لله، وهذه الطعوم ليست صفة لله، وإنما هي صفة لمن خلقه، لمن خلق الله هذه الأفعال فيه، مثل عندما خلق هذه الذات وخلق الألوان والطول والقصر وجعل الناس فيهم صفات، فهذه هي صفة المخلوق، والله عز وجل خالق لهذه الصفة، فهي الصفة لمن خلقه الله على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، وليس هو المتصف بهذه الأفعال. وبهذا يتبين أن الفعل هو فعل العبد وهو قائم به، كما أن لونه هو لونه، والكلام الذي يضاف إليه من الصدق والكذب هو كلامه، والله عز وجل خالق لهذا اللون وخالق لهذه الأفعال فيهم، فهي مفعولة مخلوقة لله تبارك وتعالى. وفرق بين من خلق صفة في غيره فهو خالق لهذه الصفة لكنها ليست صفة له، وإنما هي صفة للعبد. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. وقال رحمه الله: وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. نعم، أيضا هذا تقرير لهذه المسألة. يقول: جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة يقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة، فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله. مخلوق لله، فرق بين الفعل والمفعول. قال: لا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. إذن هذه الأفعال هي أفعال العباد، وهي مفعولة مخلوقة لله، فلا يقال إنها أفعال الله، بل فعل الله هو التخليق كما قال البخاري، فعل الله هو الخلق، أنه خلق هذا اللون وخلق الطول والقصر وخلق هذا البدن، خلقه في هذا الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ويقول الإمام ابن القيم: ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما، والكافر كافرا، والمصلي مصليا، والمتحرك متحركا، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول، فحركاتهم واعتقادهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة. والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه المقدر لهم على ذلك. نعم، هذا النقل عن الإمام ابن القيم أيضا فيه زيادة إيضاح لهذه المسألة. يقول: يؤمنون أي أهل السنة بأن من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإضلال هي فعل الله، والاهتداء والضلال فعل العبد، ففرق بين الإضلال والضلال. الضلال فعل العبد، والإضلال فعل الرب. الاهتداء فعل العبد، والهداية فعل الرب. ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما، والكافر كافرا، والمصلي مصليا، والمتحرك متحركا. هو الذي خلق هذه الأفعال فيه، خلق أفعال الطاعات في المطيع، فكان بخلق الله لفعل الطاعة فيه مطيعا، وخلق الكفر في الكافر فكان بوجود الكفر فيه كافرا. والعبد هو الذي فعل الطاعة، وهو الذي فعل المعصية، هو الذي فعل الكفر. فهذه الأفعال هي أفعالهم، المتحرك هو العبد، والله هو الذي خلق الحركة فيه. ففرق بين خلق الله لفعل العبد، وبين أن يقال فعل العبد هو فعل الرب عز وجل. قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، خلق ما تعملون، ولم يقل يفعل ما تعملون. الفعل فعل العبد. نعم. قال: وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول. هذا كما تقرر في كلام شيخ الإسلام، أن الفعل غير المفعول. قال: فحركاتهم، هذا من أدق ما قيل في هذه المسألة، فحركاتهم واعتقادهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة. والذي قام بالرب علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم. هذا من أدق ما يحرر هذه المسألة، الذي قام بالرب إرادته ومشيئته وعلمه، والذي قام بالعبد حركته وسكونه، قيامه وجلوسه، ركوعه وسجوده، طاعته ومعصيته. قال: فهم المسلمون المصلون، الإسلام والصلاة والطاعة والمعصية هي فعل العبد، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه المقدر لهم على ذلك، هو الذي أعطاهم القدرة على هذه الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، وبهذا يتبين أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى باعتبار علم الله بها وتقديرها ومشيئتها وخلقه لها، وخلقه لها في العبد، وهي من فعل العبد باعتبار قيامه ومباشرته إياها وتحركه وسكونه بفعلها. ولهذا فرق الأئمة بين الفعل والمفعول، فالفعل فعل العبد وهو مخلوق مفعول للرب عز وجل، وتصديق هذا من كلام الله قوله عز من قائل: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أنه خالق لأعمال العباد، ولم يخبر سبحانه أنه فاعل لها، بل أخبر أنهم الفاعلون العاملون. نعم، بهذا يتبين حقيقة هذه المسألة، وأنه لا تعارض بين أن هذه الأفعال هي أفعال العباد، وأن الله عز وجل هو الخالق لهذه الأفعال فيهم. ومما يسهل هذه المسألة ويسهل تصورها هو قياس الفعل على الذات. فأنت عندما تصف الرجل الآن تقول طويل قصير، بل حتى الصفات الخلقية تقول حسن الخلق سيء الخلق، فهذه صفات العبد، وبالاتفاق أن الله هو خلق هذا الإنسان وخلق هذه الدواب وخلق هذه الوجوه، هذا وجه فلان وهذا وجه فلان، هذه يد فلان وهذه يد فلان وهذه قدم فلان، وهي مخلوقة لله عز وجل. فلا يشكل أن تكون قدم فلان وهي مخلوق، وجه فلان وهو مخلوق، كذلك فعله كيف يشكل، هو فعله وهو مخلوق، لأن الذي قام بالله عز وجل هو إرادته ومشيئته، ولولا أن الله شاء له أن يفعل ما فعل. فهذا الاعتبار مخلوقة لله في العبد. ومن حكمة الله أن لما خلق هذا الإنسان وخلق الإنس والجن وخاطبهم بالشرع أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية، وهذا بخلاف بقية المخلوقات المسخرة التي هي تخضع لعبادة الله الكونية، مثل السماوات والأرض والأفلاك وكل ما يسير يعني بانتظام في هذا الوجود، كلها مسخرة بقدرة الله وهي عابدة لله عبادة كونية. كذلك الملائكة كلهم أهل طاعة لا يعصون الله طرفة عين. وأما هذا الإنسان وكذلك الجن فأعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية، لكن هذه القدرة ليست تامة كما يقول المعتزلة، فليس كل ما تريد يتحقق، ولست بمجبور بمعنى كنا لك ليس لك إرادة على فعلك كما يقول الجبرية. إذن الأمر متوسط، وهذه المسألة من أهم المسائل لأنه يبنى عليها الاستقامة، فمن ظن أنه مجبور على فعله سيحتج بالقدر على المعصية، وهذه حجة الجبرية، يقولون ليس لنا اختيار نحن مجبورون، وهذه حجة المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، احتجوا بالقدر على الشرك. ولا حجة للعبد في ذلك، لماذا؟ لأن الله خلق هذه العقول، جعل لك عقلا مميزا تميز بين أشياء كثيرة، تميز بين الألوان، تميز بين الأفعال، تميز بين الطاعة والمعصية، وأرسل لنا الرسل قال هذا طريق الجنة، من عمل بهذه الأعمال وهي الطاعات مآله للجنة برحمة الله، ومن فعل هذه المعاصي أو الكفر مآله إلى النار. لكن العاصي الموحد قد يطهر بدخول النار ولا يخلد، وأما الكافر يخلد. فأرسل لهم الرسل، بين لهم الطريق، جعل لهم عقول يميزون، وأرانا العبر في هذه الحياة. من حكمة الله أن المؤمن إذا عصى الله أراك العبرة في نفسك وفي أولادك في زوجتك في مالك. ولهذا كان بعض السلف إذا أصيب بشيء قال عرفت بما قدر الله علي كذا بذنب أصبته. قال أحد الصالحين حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. الآن بعضنا بلغ 60 سنة وهو ما قام الليل ولا يدري، يقول والله ما تيسر، يعني ما ندري، يعني هل هؤلاء لهم عقول؟ يعني أين عقلك؟ ما هو السبب؟ يعني الذين هم في سنك يقومون الليل لماذا؟ هناك ذنوب. ولهذا قال حرمت قيام الليل بذنب أصبت 6 أشهر. كان يقوم الليل 6 أشهر انقطع عن قيام الليل. الناس الآن ماذا يفسرون؟ قال والله مرضت 6 أشهر مريض. السلف كان ينظرون نظر أبعد، المرض هذا ما هو إلا سبب، لكن قدر الله عليك ألا تصوم، قدر الله عليك ألا تقوم، قدر الله عليك ألا تشهد الصلاة في المسجد. ويقول آخر عرفت بما قدر الله علي الفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس، يسخر برجل يا مفلس، فقدر الله علي الفقر. الناس الآن يبتلون بالفقر، يبتلون بذهاب الأموال، احتراق البيوت، موت الأولاد، كل هذا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. فكانوا يفتشون في أعمالهم ويعرفون السبب. فهذا القدر يعني هو الدين كله، إذا ضبط سهل على الإنسان أن يعرف من هو ويعرف ربه. إذا عرفت ربك وعرفت نفسك لا يمكن للإنسان أن يغتر. إذا كنت تعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما يخلد الإنسان يقول أنا 60 سنة 70 سنة وأنا عابد، كيف أزير كيف أضل؟ إذا رأيت أن الله وفقك للطاعات ما يمكن أن تغتر تقول أنا صاحب كذا وأنا صاحب قيام الليل وأنا الذي تعلمت وأنا الذي لدي ذكاء. كم من إنسان تعلم مثلك وأكثر، وكم من إنسان أذكى منك وأشرف نسبا منك، ما هداه الله لما هداك إليه. ولهذا لا يمكن أن تستقيم العبادة ويستقيم الدين إلا بضبط القدر. كلما تأملنا في هذا الباب نجد أن الدين كلما دار على القدر. ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ولهذا لا تجد من الآثار السلوكية في الإيمان بالقدر، لا تجد من يؤمن بالقدر يتكبر، لأنه يعلم أن الله هو الذي خلق الفعل فيه، هو الذي هداه. من الذي هداك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي أقدرك على أن تقوم الليل، بعثك من النوم وقمت على قدميك، قرأت القرآن، ركعت وسجدت؟ الله. ولهذا إذا أراد الله أن يحول بين العبد وبين هذا الفعل بأسباب كثيرة، قد ينام ولا يقوم الليل، وقد يقوم ويصاب بمرض ألم شديد ما يستطيع يقف، يحول بينك وبين الفعل. فإذا من الله على العبد بشيء من أعمال البر يعلم أن هذا من الله وأنه محل لإنعام الله، أنعم الله عليك. ولهذا يستوجب الشكر، الشكر الذي يجب على المطيعين أعظم من الشكر الذي يجب على العصاة، لأنه من الله عليك بأمر لم يعطه للعاصي، من عليك بالاستقامة. لا تقول أنا استقمت، لا تقل والدي رباني، لا تقل تعلمت، لا تقول حفظت القرآن، الهادي هو الله. كم من إنسان حفظ القرآن وحج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كانوا يسمون بالقراء، ما انتفعوا به. كثير من الزنادق اليوم يحفظون القرآن، بعض النصارى الآن يحفظ القرآن، من بعض العرب في الشام وغيره يحفظون القرآن لأنهم يقولون نريد أن نقوي اللغة، يحفظون القرآن لا يتعبدون الله به. كذلك الإنسان إذا لم يوفق لطاعة يعلم أن هذا بتقدير الله عز وجل، فيؤمن بالقدر ويعمل بالشر. ولهذا الناس لهم بعد المعصية مواقف ذكرتها في كتاب تزكية النفس. الموقف الأول موقف الجبرية، إذا وقع في المعصية قال أنا مجبور، المعصية ليست لي، الله خلقها فيه ولا قدرة لي على التخلص منها. وهذه حجة المشركين، شبهة الجبرية. الحالة الثانية حال القدرية، إذا وقع في المعصية قال الفعل فعلي وأنا مسؤول، ولهذا يعظم هؤلاء الشر، لكنه لا يستشعر أن الله عز وجل هو الذي قدر عليه هذا، وأن الله قدر عليه المعصية، فلا تجد أنه يتضرع إلى الله ليرفع عن هذه المعصية ووفقه للتوبة، بل هو مجتهد في نفسه، الفعل فعلي والتوبة مني وأنا قادر على التوبة كما كنت قادرا على المعصية. وهذا سيخذل إذا كان يعتمد على حوله وقوته. وكثير الآن من العوام إذا رغب في التوبة لا يستشعر أن هذه التوبة من الله، لأن التوبة على قسمين، توبة من الرب على العبد وتوبة من العبد للرب. قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم، توبة الله تتعدى بعلى، تقول تاب الرب على عبده، وتوبة العبد تتعدى بإلى، تاب العبد إلى ربه. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يحتاج قبل التوبة أن تتوجه إلى الله، تقول اللهم تب علي لأتوب. من يدعو بهذا الدعاء؟ الذي يدعو الذي يعلم القدر، وأن الله إن لم يقدر لك التوبة لا تحصل منك. وقد تقول تبت إليك بلسان يخالف اللسان ما في القلب، فتكون كتوبة الساخر. يعني بعض الناس تقول له تب إلى الله وهو في معصية، ويقوله مبتسم يضحك مع الدخان، يقول استغفر الله وتوب إليه والسجارة في يده، هذه كالسخرية، استغفر الله وتوب إليه، هو مبتسم منشرح الصدر، بينما المذنب التائب يقلع عن المعصية ويندم على المعصية. هذا مقام أو موقف القدرية، ودعوى أن لهم قدرة، هم الذين عصوا بقدرتهم، ولهم القدرة على التخلص من المعصية بقدرتهم، ولهم القدرة على التوبة بمشيئتهم وإرادتهم. الموقف الثالث موقف أهل السنة، وهو من إذا عصى علم أن هذه المعصية منه، هي معصيته، ولا يقول أنه مجبور، ويعلم أن الله هو الذي قدره، قدر هذه المعصية عليه، ويعلم أن الله ما قدر عليه هذه المعصية إلا بسبب ذنوب، وإلا فالله عز وجل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا كنت تتقرب إلى الله لا يمكن أن تخذل. قد جاء في الحديث يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. كيف يخذل هذا؟ تتقرب شبر يتقرب إليك ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ولهذا السير إلى الله إذا كان على فقه وعلم وعزيمة لا يمكن أن يتخلف، كل يوم يتقدم ولا ينقص، كما نقل عن الإمام أحمد، أحد أصحاب الإمام أحمد يقول صاحبت أحمد بن حنبل 40 سنة في كل يوم يزداد من الخير. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، تجد أنه يمضي 20-30 سنة مستقيم ثم يضعف ثم يرجع، يتذبذب بين الضعف وبين الاستقامة. ف يعني العبد إذا تقرب بصدق وإخلاص ومتابعة كل يوم أنت تتقرب إلى الله، والله يتقرب إليك أعظم من تقربك إليه، إلى أن يصل مرحلة يقول الله عز وجل حتى أحبه. إذا أحبه الله عز وجل قال فإذا أحببته، ما هي الثمرة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا يريد العبد؟ الجوارح هذه مسخرة كأنها ما خلقت إلا للطاعة. ولهذا من الشواهد لهذا شيء واحد الآن، بعض الناس يتلذذون به، والمؤمن إذا تعرض له كأنها صياط، إذا نظر إلى امرأة أجنبية، إذا سمع الموسيقى. بعض المسلمين لا نقول الكفار ما ينام إلا على الموسيقى، يقول ما استطيع أنام إلا على الموسيقى. هذه الموسيقى لو سمعها مسلم وهو في الطريق، لو خير بين أن يجلد بالسياط ويسمع الموسيقى ما يسمع الموسيقى، لأنه يتأذى بها أذية عظيمة. قلبه مليء بالقرآن بمحبة الله لا يقبل هذه الأمور، هذه من أثار الإيمان. وكذلك هو مستجاب الدعوة، لئن سألني لأعطينه. الإنسان إما أن يسأل ويستعيذ، إما أن يسأل الخير ويستعيذ من الشر. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى أن تأتي منزل عجيبة. يقول الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساد. هذا التردد ليس هو التردد الذي يحصل عند الناس، وإنما التردد بين أمرين، وتردد الله لا يرجع إلى نقص العلم، لكن هنا تعارض القدر والشرع، فالقدر لا بد أن يموت هذا العبد، والشرع أن الله يحب ما يحب العبد، العبد يكره الموت فالله كره الموت فسماه تردد، فالله يكره الموت لهذا العبد لأنه مطيع ولأنه يكره الموت ولا بد له منه، ولهذا يمضي فيها القدر ويقبضه الله. فإذا كان هذا في الموت فكيف بما بعد الموت؟ فكيف بالنعيم؟ فكيف بالقبر؟ فكيف بالبعث؟ فكيف بالجنة؟ شيء عظيم. ولهذا هذا الحديث يسمى بحديث الأولياء، يدل على منزلة العبد المؤمن عند الله عز وجل. فإذا المؤمن إذا وقع في معصية علم أن المعصية منه وتاب إلى الله عز وجل منها، بادر التوبة، لأن الذنب ذنبه، لا يقول أنا مجبور، بل يتوب. المرتبة الرابعة وهي لكبار الأولياء والأصفياء والأئمة الراسخين، أنه إذا وقع في ذنب تأمل ما الذي أوقعه فيه. المؤمن يتوب، ذنبت يتوب إلى الله ويستغفر، لكن هذا نظر نظرة لماذا قدر الله علي كذا، فيتلمس الأسباب التي أدت إلى الذنب ويتجنب هذه الأسباب، ثم يبادر إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل ويتوكل على الله في توبته. فإذن الناس يتفاوتون في الطاعات وفي التوبة، وكذلك عندما يقترفون المعاصي يتفاوتون في ما يتبع هذه المعصية من هذه المواقف. كل هذا يرجع إلى القدر، ويرجع إلى الشبه التي تعرض للناس في باب القدر، بل حتى في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس يظن أن الهداية هي هداية الإرشاد، فمتى ما وجهنا وأرشدنا أنه لا بد أن تحصل هداية التوفيق، وهذا غير صحيح. فالناس يبذلون هداية الإرشاد، هداية الإرشاد مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية التوفيق منفية عن إنك لا تهدي من أحببت، وهذا أيضا مؤثر الآن في الشبهة الآن الموجودة عند بعض الدعاء، وما يسمونه بتغيير الخطاب الديني. الخطاب الديني القرآن والسنة، الشيخ في مسجد يدرس الطلاب عنده، لابد من أساليب جديدة، لابد من طرق جديدة، لأن هذه أصبحت فاشلة وما نجحت، وهذا من جهلهم، لأنهم يظنون أن مجرد داعية لا بد أن يستجيب الناس له. الأنبياء والرسل استجاب من استجاب لهم، وكفر بهم من كفر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال جاهل متجرئ ممن يشار إليه بالبنان، ويقال أنه إذا قام محاضرات يدخلون عليه بمبالغ طائلة، سمى داعية. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في مكة ونجح في المدينة، والعياذ بالله، كلمة كفر. هذا من جهله، يظن أن عدم استجابة كثير من قريش أن هذا فشل في الدعوة، وما عرف هذا الجاهل أن لله في ذلك حكمة، وأن الهداية الذي هدى من هدى في المدينة هو الله، والذي أضل من أضل في مكة هو الله. والناس منهم من آمن في مكة، آمن أبو بكر وآمن عمر والعشر المبشرين بالجنة وكثير من الصحابة. ولهذا نحن على يقين أن ليس عندنا أساليب جديدة، إذا كان المقصود بالأساليب الأساليب التوقيفية. أما الأساليب التي تسمى بالآلات لإيصال الكلمة، نحن نستخدم المكبر، نستخدم الشريط، نستخدم الكتاب، هذه وسائل عادية لا بأس بها. أما أن نترك الدروس، نقول الآن بدل الدروس نعمل تمثيليات، نعمل أناشيد، بدل القرآن نحمس الناس بالأناشيد، الأمة تغني لها سنين، ما الذي حصل؟ زاد إيمانهم، رقصوا سنين في الموالد وفي كل وقت، زاد إيمانهم، نصروا، ما حصل. لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وحالها صلح في بداية البعثة بالقرآن، باستقامة الأمة على القرآن، بتعليم القرآن، بتفسير القرآن، بتلاوة الأحاديث على مسامع الناس، تعليم الناس، تعليم القدر. إذا عرف الناس القدر ما في إنسان يفقه القدر ويقدم على المعصية. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. الجاهل يظن أنها معصية، يظن أنها نظرة، يظن أنها ريال في الربا ونتوب، ولا يدري أن هذه المعصية قد تكون سبب الكفر، المعصية بريد الكفر. فلا يتجرأ المؤمن، لأنه يعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمة، ويعلم أن زيغ الجوارح سبب لزيغ القلوب. فلما زاغوا زاغوا بجوارحهم، أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا فيما يملكون أزاغ الله منهم ما لا يملكون. كل هذه الأمور هي من ثمار دراسة القدر. ولهذا ينبغي أن لا تخلو المساجد، مساجد المسلمين، من درس في القدر. ودرس في الصفات. الإيمان مداره على العلم بالله، ومداره على معرفة القدر، ولا يشغل الناس بأمور تصرفهم عن هذه الأصول. لا بأس بدراسة تفاصيل الدين وشعب الإيمان ومعرفة الأحكام، لكن ترسيخ العقيدة مهم جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة 13 سنة في مكة وينزل عليه القرآن لترسيخ العقيدة، فلما ترسخت العقيدة شرع الله الأحكام، فسهلت الأحكام على من قوي إيمانه. وهكذا الآن الضعف في المسلمين اليوم في امتثال الطاعة يرجع إلى ضعف الاعتقاد. يعني أين هؤلاء الذين إذا نزلت بهم نازلة لجوا إلى أصحاب القبور، لجوا إلى الأولياء، أين هم من العلم بالله؟ أكثر المسلمين الآن في بلدان المسلمين يعكفون على القبور وعلى الأضرحة ويقولون إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وإذا رأوا رجل صالح أكبوا عليه يتمسحون به يريدون البركة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الطعام قال البركة من الله، وهو المبارك عليه الصلاة والسلام، البركة من الله، ما تتمسح بشيخ أو بولي، الولي هذا ما نال البركة وما نال الخير إلا بالطاعة، سلك الطريق. ولهذا ما كان يعرف عن الصحابة أنهم يسمحون لأحد يتبرك بهم. هل تعرفون رجل تبرك بأبي بكر أو بعمر أو عثمان؟ يجلدون جلد، عمر يضربه بالدرة. جاء رجل قال ادعوا لي، قال لست بنبي، ادعوا لنفسك، عمر بن الخطاب. الآن يأتي بعض الزنادقة يقول للناس اجمعوا الإيمان وأدعو لكم، وإذا ما حصل المال الذي يريد يقول سأدعو عليك. أخبرني هذا بهذا رجل في أفريقيا عندما كنا نقيم الدورات، قال يأتينا من بلد عربي رجل يقول أنا شريف أنا ولي، ويقول كل سنة يقول اجمعوا لي مالا، فيقول أهل القرية الفقراء يجمعون له ما يريد ويأخذ المال يقول سندعو لك ويذهب. سنة من السنوات ما تحصل المال الذي يريد، قال أين المال؟ قال وهذا الذي عندنا، ما ليس عندنا غير هذا. قال سأدعو عليكم. يقول الذي يحدثني وهو رجل عامي لكنه استفاد من الدورات ودرس، فيقول قلت له لن تأخذ هذا المال، يقول فأخذت هذا المال، قال خلاص أعطني المال، قلت لن تأخذه، يقول فأخذت وذهبت، فقال سأدعو عليك، قلت أدعو علي، يقول فسافرت، فقال الناس الشيخ دعا على فلان وهلك مات، يقول فرجعت بعد أشهر قلت أنا حي أرزق لم أمت وهذا كذاب، يقول فأعرف الناس وأنا لم أمت ولم أصب بمرض أن هذا كذاب، فرفع الله الفتنة برجل. فسنين كان يستغل هذا للزنديق هؤلاء المساكين ويقول أنه ولي. أين هؤلاء من النصوص؟ أين هؤلاء من القدر والعياذ بالله؟ يدعي أنه ولي ويلبس على الناس. فهذه الأمور كلها ما راجت على المجتمعات الإسلامية إلا بسبب جهلهم بالله، جهلهم بالله، جهلهم بأن الله عز وجل سميع بصير. لا تلجأ لمخلوق، الجأ إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يلقن ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ما قال أدعو لك أنا، وهو رسول الله، ما قال سأدعو لك بدعوة، قال إذا سألت فاسأل، إذا استعنت فاستعن بالله. لا بد من ترسيخ العقيدة، ترسيخ الأسماء والصفات. بعض الناس الآن للأسف حتى بعض المنتسبين للعلم يقول القدر هذا ما هو علم العوام، القدر تعلمونه الفضائل. كيف يكون مسلم يستقيم على الدين وهو لا يعرف القدر؟ علم الأسماء والصفات علم العلماء العوام لا يعلمون الأسماء والصفات، كيف يستقيم إيمان لرجل جاهل بربه لا يعرف الأسماء والصفات؟ هذا علم الأمة، علم العلماء وعلم العوام، علم الكبار والصغار. لا تقول أنا حصلت العلم، إذا هناك درس في الأسماء والصفات وفي القدر تقول لا والله ضبطنا هذا الباب. ما تسمع شيخ يدرس إلا وستستفيد ولو بلغت ما بلغت من العلم، تسمع كلمة لم تسمع بها من قبل، لأن هذا العلم فتوح. فيجب علينا أن نعتني بترسيخ هذه الجوانب، ترسيخ العقيدة، كذلك الإيمان حقيقته بما يزيد بما ينقص، ما أسباب زيادته ما أسباب نقصه، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. نعم، لا نخاطب العوام بالخلافات، ندرس الأسماء والصفات نقول اعلموا قول الجهمية وقول المعتزلة، لا نخاطبهم بالخلاف، لكن نخاطبهم بما خاطبهم الله به في كتابه بالأسماء والصفات، نخاطبهم بالقدر، مراتب القدر، الهداية، أفعال العباد. وطلاب العلم يخاطبون بنقل الخلاف، كلام المخالفين والشبه التي عرضت لهم، حتى يردوا ويتسلحوا بسلاح العلم في الرد على هذه الشبه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، لم أفهم الفرق بين الفعل والكسب، أرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم. الفعل هو ثمرة، الكسب هو ثمرة الفعل، مثل عندما تصلي، الصلاة فعل، عندما يأجرك الله على الصلاة ويثيبك هذا كسب، عندما يعمل الإنسان يخرج من بيته ويعمل في إدارة ويعمل في السوق هذا فعل. الكسب ما هو المال الذي يحصله، لكن الكسب أعم من المال، فقد يكون ثوابا من الله، وقد يكون يعني مال، وقد يكون شيء عيني، يعني تعمل عند رجل يعطيك مثلا طعام، يعطيك ملابس، كان قديما يكافئون بالأشياء العينية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يعني المهر قد يمهر بخاتم، وآخر أمهر زوجته بماذا؟ بشيء من القرآن، يعلمها شيء من القرآن. فإذا الكسب أعم من المال، وهو ثمرة الفعل، وهو أجر العامل إذا فعل فعلا أنه يثاب على فعله، وهذا هو الكسب. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل صحيح أن ابن قدامة رحمه الله تعالى مفوض وكذلك علماء الحنابلة؟ هذا غير صحيح، ابن قدامة رحمه الله غير مفوض، ومن أراد التأكد من هذا فعليه أن يراجع شرح لمعة الاعتقاد، وقفت عند كل كلمة قال ابن قدامة ونسب بسببها للتفويض، وتبين أنه بريء من التفويض، وإنما تناقل الناس هذه الكلمة، أحد المشايخ يعني فهم من كلامه هذا، فأصبح الناس يتتابعون على هذا القول. وابن قدامة ما زاد على ما ذكره الإمام أحمد من بعض الألفاظ التي كان الأئمة يقولونها، يقولون نثبت الصفات بلا كيف، وقد يقولون أنه أمروها كما جاءت، فيفهم بعض الناس أن هذا من التفويض، والسلف ما نسبوا للتفويض، لما قالوا أمروها كما جاءت قال شيخ الإسلام بن تيمية: وإمرارها كما جاءت بإثبات معانيها، لأنها جاءت بمعاني، فالذي يعرض عن المعنى ويقول أمروها كما جاءت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أمروا السميع البصير كيف نمره؟ قل لا تثبت له معنى، اتلوها تلاوة، ليس هذا إمرارها كما جاءت، إمرارها بإثبات ألفاظها دون التحريف وبإثبات معانيها. ولهذا الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، قال شيخ الإسلام: ولم يقل والكيف معدوم، أن بعض الناس عندما يقال في الصفات بلا كيف يظن أن أهل السنة ينفون الكيفية، هذا غير صحيح. ينفون الكيفية في علمهم ويثبتون كيفية لصفات الله عز وجل. فابن قدامة رحمه الله على عقيدة أهل السنة، وتوسعت في الذب عنه في شرح لمعة الاعتقاد وبالوقوف على ألفاظه الدالة على أنه بريء من هذه التهمة. وكذلك يعني علماء الحنابلة، علماء الحنابلة ليسوا على درجة واحدة، لكن المستقيمون على السنة، ومنهم ابن قدامة، هؤلاء على طريقة السلف. ولكن من ينتسب للمذهب الحنبلي من بعض المخالفين من أهل الكلام كابن عقيل وغيره، قد يكون لديهم شطحات. ابن الجوزي أيضا لديه التأويل، وما سلم مذهب من المذاهب الأربعة من وجود من ينتسب إليه من أهل الكلام: مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد. كل هذه المذاهب وجد من ينتسب إليها من أهل الكلام، فيقول أنا حنبلي ولديه تأويل، يقول أنه شافعي ولديه تأويل، والأئمة الأربعة على عقيدة أهل السنة، إلا ما نقل عن أبي حنيفة في مسألة الإرجاء وإخراج العمل عن حقيقة الإيمان، مع أن الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة يقولون العمل تقوى، فيجعلون الأعمال داخلة في الدين لكن يسمونها تقوى. ولهذا قال شيخ الإسلام: والخلاف لفظي بينهم وبين جمهور أهل السنة، لأنهم يقولون الدين إيمان وتقوى، فهو داخل في التصديق والقول في الإيمان، والعمل داخل في التقوى. ولهذا ما تجد أن في مذهب الأحناف أن الإرجاء أثر في سلوك الأحناف، بل الأحناف كانوا من أشد الناس في التمسك بالسنن الظاهرة والعمل بها، ولهم شدة في التشديد على المخالفين فيها. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الحلف بصفات الله مثل وكلام الله وقدرة الله؟ هل هناك فرق بين الدعاء أو بين الدعاء لصفات الله والحلف بصفات الله عز وجل؟ نعم، هناك فرق. لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز أن تقول يا رحمة الله، يا عزة الله، يا وجه الله، لا يجوز. ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، لأن الدعاء يكون للأسماء، وأما الاستعاذة هو القسم. ذكرت القسم الحلف، فيجوز يعني يجوز بالصفة. ومن ذلك قول إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قالوا إن الله لم ينكر عليه القسم بالعزة. وكذلك الاستعاذة بالصفة جائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بالصفات جائز، التوسل بالصفات جائز، أما التعبيد لا يجوز أن تعبد الصفة، تقول عبد الرحمة، عبد العزة. وكذلك الدعاء: لا تدعو الله بالعزة والرحمة، وإنما تدعو الله وتتوسل إليه بعزتك، تقول يا الله أسألك بعزتك أن تنصرنا على أعدائنا. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أحسن أشكل علي القول في العمل أنه مفعول لله أو أنه مخلوق لله، عفوا، أحسن الله إليكم، أشكل علي القول في العمل أنه مفعول لله، أليس هو مخلوق لله لأنه تعالى خلقه، لأن الله تعالى خلقه، ومفعول للعبد لأنه هو الذي فعله وباشره، فماذا نعني بأن العمل مفعول لله؟ لا، الفعل غير المفعول. مفعول يقول هو مفعول لله مخلوق لله، ففرق بين أن يضاف الفعل للفاعل، كأن تقول فلان صلى، من الذي صلى؟ العبد، فالصلاة فعل العبد، وبين أن تقول الصلاة مخلوقة لله في العبد، فالمفعول يعني غير الفعل، تخليق هو فعل الله، والفعل الذي قام في العبد هو فعل العبد. وتقدم في كلام العلماء، كلام شيخ الإسلام، كلام القيم، أن الفعل غير المفعول، وهذا مما وقع فيه بعض المخالفين كالمعتزلة وغيرهم، قالوا أن الفعل هو المفعول. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز أن يقال أفعال العباد هي مفعولة للعباد، والقدرة على هذه الأفعال هي من الله، أي هي مخلوقة لله؟ لا، أفعال العباد هي أفعال العباد وهي مخلوقة لله، مفعولة لله فيهم، لأن الله عز وجل هو الخالق لها. فعندما كما ذكر شيخ الإسلام، لما خلق الله الألوان وخلق الطول والقصر، فالطول والقصر والألوان هي مخلوقة لله، وليس الله هو فاعل لها، إنما هو فاعل للتخليق، والعبد هو المباشر للفعل. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا: ما هو السبب في مشيئة الله في هداية عبد وفي إضلال عبد آخر؟ هل السبب لذات العبد أو من الله؟ القدر سر الله. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، لا يمكن للناس أن يحيطوا بحكمة الله، لما أضل فلان، لما هدى فلان. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة، العباس، كلهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لما هدى العباس وحمزة وأضل أبا لهب وأبا طالب؟ كلهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. لله حكمة، والله عز وجل يعلم القلوب ويعلم ما قام بها من الإيمان والتقوى، ويعلم هذه الخليقة قبل أن يخلقهم، فقدر هذه المقادير بناء على علمه بالناس، وأن هذا قلب مؤمن، قلب معظم لله. فالله عز وجل يهدي ويضل، ولكن من الأسباب الظاهرة أن الإنسان كلما داوم على الطاعة كلما كان هذا سبب لهدايته، كما تقدم: فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والمعاصي والذنوب سبب للضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال في المقابل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العلم سبب للهداية، أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا يقول الإنسان: إن شاء الله أن يهديني هداني. لا أتعلم، لابد أن تتعلم، تبذل الأسباب، تفعل الطاعة، تدعو الله. يعني لو نظرت لأحوال الناس تجد العجب، ناس يعني قد يكون رجل يصلي لكنه لربما ما رفع يديه يوم إلى الله عز وجل، يقول: ثبت قلبي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، معتمد على قوتي، كيف أضل وأنا 60 سنة محافظ على الصلاة وصوم وصدقات؟ فقد يخذل بسبب هذه النزعة الخطيرة عندما يظن أنه غني عن الله عز وجل. فالله عز وجل حكيم، لا يضل إلا بعدل ويهدي بفضل. قد ذكر الإمام ابن القيم أن الضلال هو من باب الترك، ليس فعل، يخلي بين العبد وبين حوله وقوته فيضل. ولهذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، الأصل في الإنسان الضلال، فالذي هداه هو الذي من عليه بالهداية، والذي أضله خلى بينه وبين نفسه فضل. والله عز وجل في معاملته للخلق ما بين متفضل عليهم وما بين عادل فيهم، يعدل فيهم، وليس هناك ظلم، ولا يظلم ربك أحد. إذا جاتك آية من كتاب الله لو هذا الكون كله رأيته على شيء على غير ما قال الله كذب بصرك وسمعك والناس كلهم وصدق بكلام الله. هذا الإيمان. ولا يظلم ربك أحد. يأتيك الشيطان يوسوس كيف فلان عاطك. الله عز وجل هذه آية محكمة لا يمكن أن يظلم الله عز وجل العباد. وهذا القدر هو سر الله ما أطلع الناس عليه. لماذا هدى فلان؟ لماذا أضل فلان؟ لماذا قبض هذا الرجل الصالح وأمد لهذا الفاسق؟ حكمة لله عز وجل ليتحقق الامتحان. هذا ينشر الضلال في الأرض أبغاه لحكمة حتى يدعو للضلال حتى يحصل الامتحان. خلق إبليس لحكمة. ولكن الله لا يخلق الشر المحض. حتى إبليس خلقه ليس شرا محضا، فيه خير، لأن بوجود إبليس وجد الكفار، بوجود الكفار وجد الجهاد، بوجود الجهاد ارتفعت درجات المؤمنين وعرف أولو العزم من الرسل. فكم لله من حكمة فيما يقدر. ولا ينبغي البحث والتنقيب عن سر في القدر، هذا علم محجوب، كما علم الكيفية في باب الصفات محجوب. ولكن علينا أن نتلمس الطريق بما أخبرنا الله عز وجل، نبذل الأسباب في الهداية، نتوكل على الله، ونحسن الظن بالله، ونعلم أن هذه العقول مهما بلغت فهي قاصرة. يعني من أعظم المسائل التي ينبغي أن يعقلها كل مسلم أن هذا العقل مثل أي حاسة أخرى، بصرك له حد، يدك وما تحمل لها حد في حمل الأثقال، قدمك لها حد، لا يمكن أن تصعد في السماء، لا يمكن أن تطير. فكذلك العقل له حد، فهناك أشياء محجوبة عن العقل أصلا، فكيف تطمع أن تعرف سر القدر؟ فكما أن لبصرك حدا لا تطمع أن ترى ما خلف الجدار، فاعلم أن العقل له حجب من الغيب ما يمكن أن تعلمه بعقلك. من هم العقلاء؟ العقلاء الذين أدركوا ضعف عقولهم ووقفوا عند حدود الشرع. ومن أجهل الناس بالعقل؟ من يدعي العقل، الذي يقول إن عقلي يدرك كل شيء، هذا جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولهذا تلاحظ الآن من الذين يتخذون المستشارين ويرجعون للعلماء ويرجعون للخبراء؟ من هم؟ الملوك. وهؤلاء الملوك هم أذكى الناس بعقولهم، ولهذا ما سادوا الناس إلا لذكائهم، حتى الكفار منهم. الكفار وكذلك سائر المؤمنين لا يسودون ولا يملكون إلا رجل له عقل وسياسة، ما من ملك إلا وله مستشار قديما وحديثا. لكن لو نظرنا للشباب من 15 إلى 20 وعملنا استبانة، نقول للشاب كم مستشار لك ترجع له؟ يقول ترى أني مجنون، يعني أنا ما أحتاج مستشارين ولا. فمن الذي يظن أنه غني عن الاستشارة؟ الجاهل. وكل ما تقدم السن بالإنسان كل ما عرف أنه محتاج إلى الاستشارة، وعرف أنه محتاج إلى من يرجع إليه. فهذا العقل من ميزته أن الإنسان لا يدرك ضعف عقله. يعني لو قلت للإنسان كيف قوتك؟ يقول والله فيه ضعف، يدي فيها ضعف، فيها كذا، قدمي في كذا، ضعف هذه الجوارح معلوم لدى الناس. لكن لو قلت للناس اليوم كيف عقلك؟ يقول لا الحمد لله، إلا العقل، أنا عقلي من أحسن العقول. هذه من حكمة الله، فما يوجد إنسان يدرك ضعف عقله لو كان مجنون، مسلوب العقل ما يدرك. متى يدرك الإنسان ضعف عقله؟ بالتجارب. أمس أنت كنت تختار كذا، اليوم رجعت، هذا دليل ماذا؟ أن عقلك بالأمس كان ضعيفا، أول يوم نقص كان بالأمس صحيح. فهذا العقل من خصائص العقل أن الإنسان لا يدرك ضعف عقله، ولهذا يقولون لو اتفقت العقول لكسدت السلع. ترى الآن السوق سلع عجيبة، ترى بعض الناس يشتريها بغالي الثمن وبعض الناس ما يشتريها بريال، وهذا محب لهذا الشيء وهذا زاهد فيه. حكمة من الله حتى تستقيم هذه الحياة، فجعل هذه العقول متباينة. فالذي يعمل عقله فيما حجب عن العقل ما يمكن أن يصل لنتيجة. لا تعمل العقل في كيف سر القدر، ما هي كيفية صفات الله عز وجل. ولهذا السلف من كمال عقولهم أدركوا الطمع، أو يقولون كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيط، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. اقطع الطمع أن تدرك الكيفية أو أن تخوض في الأمور الغيبية. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما قول الماتريدية في فعل العبد؟ الماتريدية فيهم قرب من الأشاعرة، وهم موافقون لهم في كثير من المسائل. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، فإذا كان الأمر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وأن الناجية هي أهل السنة والجماعة، فهل يصح أن يقال أن أهل البدع من المعتزلة والقدرية والأشاعرة وغيرهم وقعوا في الكفر لما خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال مركب من عدة شبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لا تظن أن هذه الفرق هي ما وجد الآن، قد تكون المعتزلة فرقة وقد لا تكون فرقة، لأن بعض الفرق التي وقعت في بعض الأمور الخارجة عن الدين والموجبة للكفر ليست من فرق الأمة. ولهذا لما ذكر ليوسف بن أصباط وكان بعضهم يجتهد في عد الفرق ما ذكر الجهمية، قال لم تذكر الجهمية، قال إنما سألتموني عن فرق الأمة. فأولا تعيين هذه الفرق كما ذكر شيخ الإسلام أنه لم يدل دليل على تعيين فرقة من فرق أهل البدع أنها من فرق 72، وإنما الذي عينت هي الفرقة الناجية وهم أهل السنة. وذكر شيخ الإسلام قال من فرق أهل الضلال الخوارج، لأنه ورد النص به، ورد النص به. هذا أمر. الأمر الآخر، هذه الفرق هي فرق الأمة، وهؤلاء الفرق الذين تفترق الأمة إلى هذا العدد إلى 73 فرقة كلهم مسلمون، وهذا ما يخفى على كثير من طلاب العلم، ويفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنهم خالدون في النار، هذا غير صحيح. ولهذا العلماء ما ذكروا الجهمية لأن بدعتهم مكفرة، فهؤلاء كلهم مسلمون وقعوا في البدع ففارقوا السنة وهم مستحقون للوعيد. ولو كان المقصود الفرق الكافرة لانتسب لهذه الأمة كثير من فرق أهل البدع من الباطنية والجهمية والرافضة الذين يخرجون ببدائهم من دائرة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق وهي أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من أهل البدع الذين وقعوا في بدع غير مكفرة. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين أن فعل العبد هو خلق الله وبين أن فعل العبد هو مشيئة الله؟ ما يقال فعل العبد هو مشيئة الله، لكن يقال فعل العبد لا يكون إلا بمشيئة الله. ف فليس هو الفعل هو حقيقة المشيئة، لكن لا يقع الفعل إلا بمشيئة الله. فصلاتك أنت هل هي مشيئة الله؟ صلاتك فعلك، والله عز وجل هو الذي شاء أن تصلي، ففعل العبد لا يكون إلا بمشيئة الله. نعم، لا بد من تحرير الألفاظ في باب القدر، في باب الصفات، في باب العقيدة عموما. هناك ألفاظ قد يظن بعض طلاب العلم أنها معبرة عن المعنى الصحيح وهي مخالفة، فلا بد من التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية وبما ذكره العلماء. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل كل أشعري وما تريدي صوفي؟ أهل الكلام لهم طريق في تحصيل العلم، ويقولون إن علم الاعتقاد والعلم بالله يكون عن طريق علم الكلام، ومرجع علم الكلام على العقل وإعمال العقل، يعظمون العقل ويقدمونه على النقل. فهذا في باب العلم. وباب العبادة يرون سلوك طرق، وهي طرق المتصوفة، ولهذا تجد أن بعضهم يقول إمامي في العقيدة الأشعري، وشيخي في الطريقة عبد القادر أو الجنيد أو فلان أو القادري. فلهم إمام في العبادة وله إمام في العلم، فقد يوجد أشعري صوفي، وقد يوجد أشعري متكلم ليس له علاقة بالتصوف. شيخ الإسلام دائما يفرق بين متكلمة الجهمية ومتصوفة الجهمية. كثير متكلمة الجهمية زنادقة، متصوفة الجهمية قد يكون فيهم عبادة على ضلالهم. وذكر مسألة عجيبة شيخ الإسلام يعني عن هؤلاء الجهمية المتصوفة، يقول إذا سئل عن العبادة، يعني الجهمي يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يسخط، طيب كيف تعبد الله وتتقرب إليه؟ فيقول إذا جاء النفي والتعطيل هذا مقتضى علمي ومعرفتي، وإذا جاء العبادة كيف تصلي وتدعو الله تعتقد أنه لا يسمع ولا يبصر؟ قال هذا مقتضى ذوقي ووجدي. قال شيخ الإسلام فرقوا بين العلم وبين العبادة، وأهل السنة عبادتهم مرجعها إلى العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية: خيار أهل السنة علماءهم، وشرارهم عوامهم. وخيار أهل البدع عوامهم، وشرارهم علماءهم. لأن تلاحظ الآن من الأفضل، علماء الرافضة أو عوامهم؟ عوامهم، قد يكون لديهم جهل ويعبدون الله، قد ينجو بعضهم لأنه ما يعرف الأصول هذه التي يذكرها هؤلاء، كذلك الجهمية وكذلك المعتزلة. نعم. يقول السائل: هل دائما يعتبر العبد هو سبب ذنوبه، أم هناك سبب آخر، وكيف يميز بين الأشياء؟ الأسباب كثيرة، قد تكون داخلية وقد تكون خارجية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، فالجليس مؤثر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. الوالدان مؤثران، الجليس مؤثر، البيئة مؤثرة، الفتن مؤثرة، هوى النفس مؤثر، الشهوة مؤثرة، أسباب الذنوب كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين.